هذا هو الشريط الثالث عشر من شرح متممة الآج الرومية للشيخ عبد الرحمن بن عوف الكوني حفظه الله تعالى. شيء كمل معناه، والشيء الذي يأتي بعده يكمل معناه إما أن يكون مرفوعا به أو منصوبا أو مجرورا. فمثال المرفوع تقول يا محمودا خلقه، محمودا خلقه. شوف كملنا محمود وهو المنادى بخلقه أو بخلقه على الحكاية، على أنه نائب فاعل محمود، فهذا يقال له شبيه بالمضاف، لأن المضاف المنادى المضاف يكمل بالمضاف إليه، كما أن الشبيه بالمضاف يكمل بما يرفعه هذا المضاف هذا الشبيه بالمضاف من مرفوع أو منصوب أو مجرور. أو تقول يا ثلاثة وثلاثين مثلا، لو قلت هكذا هذا كذلك يعتبر مما كمل مما هو الشبيه بالمضاف، مما هو الشبيه بالمضاف، لأنه كمل بشيء يكمل معناه. رأيت؟ أيوه. وكذلك هذا المنصوب يا طالعا جبلا، طالعا كملناه بجبل، وجبل هذا منصوب، جبل منصوب بطالع. إذن فلو اكتفيت بقولك يا طالعا هو الكلام يكون مفتورا، إما أن تقول يا طالع مثلا، لكن إذا قلت يا طالعا وأنت تريد الطلوع على الجبل تقول يا طالعا جبل، فيكون جبلا مكملا لطالعا. إذن فهذا منصوب، فجبل منصوب بطالعا، وقد كمل جبلا، جبل قوله جبلا كمل معنى طالعا. هذه أقسام الشبيه بالمضاف أو أحواله. نعم. قال فأما المفرد العلم، الآن يقر على بيان أحكامها. قال فأما المفرد العلم ذكرة المقصودة فيبنيان على ما يرفعان به، يرفعان به في حالة الإعراب. هذان القسمان وهو المفرد العلم والنكرة المقصودة فكلهما واحد، وهو البناء على ما يرفعان به في محل نصب. تقول يا محمد، محمد منادى مفرد علم مبني على الضم في محل نصب منادى، حتى تعيبه. وتقول يا رجل، يا حاج كذلك، لكن حاج تقول نكرة مقصودة، منادى نكرة مقصودة مبني على الضم في محل نصب منادى في محل نصب. هذان حكمهما واحد. والثلاثة الباقية وهو النكرة غير المقصودة والمنادى المضاف والشبيه المضاف، هذه الثلاثة حكمها واحد وهو النصب باتفاق النحاة. تقول يا خليفة رسول الله مثلا، هذا المنادى المضاف، وتقول يا طالعا جبلا، طالعا شبيه المضاف، رأيت؟ وتقول يا رجلا خذ بيدي مثلا، فهذه الثلاثة حكمها واحد وهو النصب مباشرة، النصب على أنه منادى، رأيت؟ بلا خلاف. وفي ذلك يقول ابن مالك والمفرد المنكور والمضافة وشبهه صب عادما خلافا، لا خلاف في نصب هذه الثلاثة، رأيت؟ على كل حال، أما الأولان فحكمهما أيضا كذلك بالبناء، كذلك لا خلاف في بنائهما على ما يرفعان به في محل نصب، هكذا تعربه. إذن فهذه الثلاثة أوضح وأبين في أنها منصوبة. نعم. أيوة. تقول يا طالعا جبلا، يا أداة النداء، وطالعا منادى شبيه بالمضاف منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، وهو اسم فاعل، رأيت؟ اسم فاعل نكرة، اسم فاعل غير محل بأن، وإذا كان كذلك فلا بد لعمله من شرطين، أن يكون معتمدا يعني يكون معتمدا على موصوف أو على نفي أو استفهام أو يكون معتمدا على مخبر عنه، لابد من هذه الشروط، وأن يكون للحاجة أو الاستقبال. وهنا طالعا اسم فاعل مجرد من ال وقد عمل في جبلا وهو محل الشاهد، لأننا نقول جبلا مفعول به طالع، وكيف عمل فيه طالع وهو اسم فاعل لتوفر هذه الشروط لكونه قد اعتمد أولا على موصوف محذوف، والموصوف المحذوف المقدر كالموجود والتقدير يا رجلا طالعا جبلا فأجاب، والموكمة كما قلت المقال المحذوف المقدر كالموجود. ومنه قول بعضهم إني حلفت برافعين أكفهم بين الحطيم وبين حوضي زمزم، إني وإني حلفت برافعين، رافعين هنا اسم فاعل عمل عمل الفعل كطالعا في مثالنا، فرافعين اعتمد على موصوف أي إني حلفت برجال رافعين أكفهم، فهكذا طالعا معتمد على موصوف محذوف. إذن فجبلا مفعول به لطالعا منصوب وعلامة النصب فتحة الظاهر، وهذا هو المناد الشبيه بالمضاف من أقسام المناد الشبيه بالمضاف وحكمه النصب. نعم. قال فيبنيان على الضم كان مفردين. أيوه هذا الحكم كما تقدم، فيبنيان يبنيان على الضم إن كان مفردين، وقد علمت ما هو المفرد في هذا الباب، ها ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف. نعم. حتى ولو كان جماعة تقول يا مسلمون افسحوا لنا الطريق، ما أدري كذا يا مسلمون تقصد به مسلمين معينين أمامك هكذا، فهي نكرة مقصودة، تقول يا مسلمون افسحوا لنا الطريق، ها يعني فتقول مسلمون منادى نكرة مفردة مقصودة بالندى مبني على الواو في محل نصب، ها رأيته، حتى ولو كان لفظه للجمع. نعم. وهكذا وأما إذا لم تقصد مسلمين معين تقول يا مسلمين انتبهوا، ما أدري كذا، ما تقصد جماعة معينة من المسلمين في مكان محصور وهكذا، فهذا مت يعني نكرة غير مقصودة وهكذا. نعم. أيوة نعم نص السابق. نعم السابق. نعم أيوة لا في إيش النكرة، النكرة غير المقصودة، غير المقصودة بالياء يكون منصوب، هذا نصب مباشرة. أيوة تقول منصوب منادى نكرة غير مقصودة بالنداء منصوب وعلم نصب الياء نيابة عن الفتحة لأنه جمع مذكر سالم. نعم. قال نحو يا زيد. أيوة. ويا رجل. أيوة هذا مثال مثالهما. نعم. جمع تفسير. هذا هو. نحو يا زيود. يا زيود يا جبال أودي معه والطير والطير ويا رجال ويا رجال أو جمع مؤنث ثالث كذلك يا مسلمات. نعم. أو مركبا مزيا نحو يا معدي كريب يا معدي كريب كريب معدي كريب أيوه يا معدي كريب لا لا ما لا تقول معدي تقصد يعني التقدير أو المعدية لا لا يا معدي كرب الإعراب في الأخير في الجلاء آخر الجزء الأخير شفت كرب هناك تأتي بالإعراب على الباء يا معدي كرب نعم مبني على على على الضم في محل كذا. نعم. ويبنيان على الألف في التثنية نحو يا زيداني يا زيداني لأنهما مفردان على معنى. نعم. وعلى الواو في الجمع في الجمع كذلك يا زيدون يا زيدون في العلم وفي وكذلك في النكرة غير المقصودة يا مسلمون كما تقدم إذا قصدت في النكرة المقصودة لجماعة أمامك مسلمين معينين محصورين مثلا فتقول يا مسلمون قال والثلاثة الباقية منصوبة لا غير أيوة والثلاثة الباقية منصوبة لا غير ليس غير كما تقدمت الإشارة إليه فحكمها واحد وهو الإعراب وهي نعم النكرة غير المقصودة كقول الأعمى يا رجلا خذ بيدي. أيوة. وكذلك قول الآخر أيا راكبا إما عرضت فبلغا ندماي من نجران ألا تلاقيا. فهنا نكرة المقصودة أي غير مقصودة. أيا راكبا أي راكب يمر عليه يريد منه يبلغ السلام إلى هؤلاء. نعم نعم. قال والمضاف نحو يا عبد الله. أيوة هذا ما حكمه النصب يا عبد الله خليفة الله جاز الله سعيك عن برسومة الدين وعن الإسلام والحسب. خليفة الله فيا خليفة الله مثلا. نعم على الأرض هذا مقصوده. نعم المشبه بالمضاف نحو يا حسن وجهه. نعم هذا الشبيب المضاف. ويا طالعا جبلا. نعم ويا رحيما بالعباد. يا جاء بما كمل الشبيه بالمضاف من مرفوع ومنصوب ومجرور. نعم قال وقد تقدم في باء لا التي نفي الجنس بيان المشبه بالمضاف. أيوة. وبيان المراد بالمفرد في هذا الباب والله أعلم. نعم وقد تقدم بيان ذلك أيضا والله أعلم. صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم عليه رحمه الله تعالى. وإذا كان المنادى جاز فيه ست لغات. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. قوله وإذا كان المنادى مضافا إلى ياء المتكلم جاز فيه ست لغات. هذه الست اللغات ليس من جهة الإعراب بل من جهة شك ووضع الكلمة من جهة الزيادة أو الحد أو ما أشبه ذلك. وإلا فإعراب المنادى متحد إذا كان مضافا وهو أنه منصوب دائما لأن المنادى المضاف حكم النصب. فتقول مثلا يا عباد الله هذا منادى مضاف. أو تقول يا عبادي هذا منادى مضاف. فحكمهما واحد في أن كل منهما منصوب. فيا عباد الله النصب واضح على لأن علامة النصب الفتحة ظاهر الدال. لكن يا عبادي كذلك منادى منصوب لإضافته وعلامة نصبه فتحة مقدرة على قبل ياء المتكلم منع من ظهورها حركة المناسبة وكثرة المناسبة. أعجب. والياء مبني على السكون في محل جر مضاف إليه. هذا الحكم المتحد في الجميع. لكن هذه ست اللغات تتعلق بغير الإعراب يذكرها. نعم أشوف حذف الياء. حذف الياء الأولى حذف الياء ياء المتكلم والاجتزاء بالكسرة عنها أي تدل الكسرة على الياء المحذوفة. نعم هذه اللغة الأولى. أنا نحو يا عبادي. يا عبادي ويا قومي. ويا قومي نعم. فعلى هذا هكذا تعرف كما تقدم أنه منادى مضاف منصوب لكن علامة النصب فتحة مقدرة هكذا تعرف. نعم هذه اللغة الأولى. وهي الأكثر. وهي الأكثر الأكثر دورانا. ويستفاد من هذا أن الأكثر هو الأفصح. ما كثر على الألسنة الفصيحة فهو الفصيح أو هو الأفصح. نعم قال الثانية إثبات الياء الساكنة. إثبات الياء ساكنة أو الساكنة. ماذا عندك؟ إثبات الياء الساكنة. الساكنة طيب إثبات الياء الساكنة يعني ياء المتكلم هي ساكنة على كل حال ولذلك يكسر ما قبله. إذا تثبته هذه اللغة الثانية يا أيوة يا عبادي. يا عبادي يكون هذه الثانية مع أن هذه الثانية هي الأصل. ألا ترون أنه الأصل؟ لكن سبحان الله النطق الجاري الكثير هو الذي ينظر إليه في الأفصحية. نعم كما هنا الآن. قال الثالثة إثبات الياء مفتوحة. مفتوحة. نعم. إثبات الياء مفتوحة. أها. ما ذلك تقول يا عبادي؟ ها تقول يا عبادي أثبتت الياء مفتوحة. يا الياء المتكلم. وإذا أثبتت الياء مفتوحة ستكسر أو ستغير كسرة الدال في هذا المثال وتجعلها فتحة فيصير يا عباد يا، ثم تقلب الياء المفتوحة ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها فيصير يا عبادا. ها فيصير هكذا، ثم بعد ذلك تحذف الألف فيصير يا عبادا. نعم. نحو يا عبادي الذين أسرفوا. أيوة هذه. نعم هذه هو قبل القلب الذي ذكرته أنا. إذا يا عبادي الذين أسرفوا هذه لغة. قال الرابعة قلب الكسرة. أيوة هذا هو قلب الكسرة فتحة. قلب الكسرة فتحة. إذا فقلب الكسرة فتحة تلي فتحة الياء. يا عبادي هذه لغة، وإن شئت قلبت بعد ذلك قلبت الكسرة التي على الدال في هذا المثال فتحة فيصير يا عباد يا. أها. وقلب الياء أيوة مع بعض. فإذا قلبت الكسرة فتحة تقلب الياء المفتوحة بعدها ألفا للقاعدة التصريفية التي هي أن الحرف العلة إذا تحرك وانفتح ما قبله قلب ألفا، فتقلب الياء المفتوحة ألفا فيصير يا عباد عيدا. وهذا لا يختص بالمنادى هنا بل عام عيدا. تقول في غيرها تقلب الياء أو الواو فتحة ألفا في غير هذا المثال. نعم. قال نحو يا حسرة. يا حسرة. يا حسرة عيدا أصله يا حسرتي ثم صار يا حسرة يا ثم يا حسرة على ما فرط في جنب الله. يا حسرة رأيت يصير هذا كاللغة الرابعة. قال الخامسة حذف الألف والاجتزاء بالفتحة. حذف الألف من نحو يا حسرة فتقول يا حسرة فتكون الفتحة دليلا على الألف المنقلبة عن ياء وهي المتكلم. يا حسرة فتحذف الألف. أصل الألف ياء ياء المتكلم، لكن صار إلى ما صار بما ذكر من القلب. نعم. يا حسرة وكذلك يا لهف. أصل يا لهف ياء يا لهف ياء يا لهف يا لهف فتحذف الألف وتكون الفتحة على الدليل على الاجتزاء بالفتحة على الألف المحذوفة. نعم. قال نحو يا غلام. يا غلام. ها يا غلام حتى تضيفه. إذا قلت يا غلام يا عمرا ما عندنا ألف ياء أيضا لأنك أضفته. نعم. ليس له شيء ثاني. شيء الآن موجودة فتحة فقط. إيش يا غلام؟ نعم يا غلام فقط الفتحة دليل على الألف المحذوفة. لكن لو قلت يا عمرا خلاص أبطلت ذلك وكانت الفتحة فتحة إعراب لأنه منادى مضاف إلى يعمر. نعم. قال السادسة حذف الألف وضم الحرف الذي كان مكسورا. حذف الألف وضم الحرف الذي كان مكسورا مثلا في نحو يا حسرة نحذف الألف ثم نضم التاء التي كانت مكسورة مع الياء فنقول يا حسرة في غير القرآن. هذه لغة سادسة، وهذه اللغات بعضها فوق بعض درجات. فهذه كما ترون هذه الأخيرة فيها بعد أو فيها يعني إغراب أو هكذا رأيته. وكذلك ومنه يا قوم. ها أصله يا قومي كما تقدم أو يا قومي قومي قومي قوما قوما قوم. ها قو الأخيرة قوما اللغة السادسة تأتي بالضمة على الحرف الذي كان مكسورا بسبب ياء المتكلم فيصير يا قوم يا أم ها يا أم يجوز على أن أصله إيش يا أمي يا أم يا يا أم يا أم يا أم هذه لغة سادسة أخيرة ويا أمي آه. لا لا لا يا أمي متقدمة هذه لغة متقدمة بل هذا الأفصح يا أمي بحذف الياء والاجتزاء بالكسرة على الياء المحذوفة يا عبادي يا عبادي يا أمي والفتحة في الياء هذه أولى اللغات فصاحة نعم قال كقول بعضهم يا أم لا تفعل ها شوف يا أم لا تفعل إيش لا تفعلي ها بضم الميم بضم الميم بضم الميم الذي كان مكسورا مع الياء قبل قلب الياء ألفا مثلا فضم الميم يا أم فعلاها تقول يا أم تقول هذا منادى مضاف إذا لكن كيف صار إلى هذا تتبع ما تقدم أو تستعرض ما تقدم من الأحوال والقلب وما أشبه ذلك وإذا فهو منادى مضاف يا أم نعم قال وقول يا رب السجن رب السجن أحب إلي نعم ربي فيه ورب فيه كلاهما صحيح فهو جاء رب السجن يعني هذه قراءة لكن رب السجن هذه أعلى اللغات كما تقدم يا عبادي فرب السجن أي حذفت الألف فعيدة على أنه كان أصله ربي وربي وربا ورب ورب ها رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه أداة محذوفة أشيش أداة على أداة محذوفة نعم يا ربي نعم والأدات يحضر كثيرا كثيرا يحضر لا سيما في الكلام الفصيح وغيره يحضر نعم قال وهي ضعيفة شوف وهي ضعيفة وما أحقها بالضعف لأنه ما تدري بأي شيء تعلقه لكن هكذا ما أدري نعم قال فإن كان منادى مضاف إلى الياء أبا أيوة جاز فيه مع هذه اللغات أربع لغات أخرى أيوة أربع لغات أخرى فتكون إيش؟ عشر لغات فتكون عشر لغات نعم فإذا كان الكلام فإذا كان منادى المضاف إلى الياء أبا أيوة أبا أو أما فهاتان الكلمتان عند إضافتهما للياء تختصان بهذه اللغات العشر فهي تزيد على كل مضاف منادى مضاف في هذا بهذا العدد نعم قال إحداها إبدال الياء تاء مكسورة أيوة إبدال الياء تاء مكسورة يا أبي يا أبتي فتبدل الياء تاء مكسورة إذا فالتاء المكسورة عوض عن الياء إلى الياء المحذوفة ياء المتكلم نعم نحو يا أبتي ويا أمتي عرف نعم كذلك وبها قرأ السبعة ابن عامر في يا أبتي أيوة فقالوا يا أبتي نعم الثانية فتح التاء التي أتيت بها بدلا من الياء المحذوفة يا أبتاء أيوة وبها قرأ ابن عامر نعم الثالثة الجمع بين التاء والألف يا أبا أيوة وبها قرأ قرئ شاذا أيوة وبها قرئ شاذا نعم نحو يا أبتاء نعم فهذا كذلك كل اللغات هذه درجات نعم الرابعة يا أبتي بالياء فهذا فيه جمع بين العوض والمعوض عنه وهذا خلاف الأصل فتكون لغة الدنيا على كل حال يا أبتي قال وإذا كان منادى مضافا إلى مضاف إلى الياء مثل مثل يا غلام غلامي. أيوة يا غلام غلامي. شفت المنادى هنا هو غلام الذي يباشر أداة النداء فهذا هو المضاف، والذي بعده مضاف إليه مضاف وهو مضاف إلى الياء يا متكلم. يا متكلم يا غلام غلامي. أها. إذا كان هكذا ما حكمه؟ قال لم يجز فيه إلا إثبات الياء مفتوحة. لم يجز فيه إلا إثبات الياء مفتوحة. إلا إثبات الياء. إلا إثبات الياء مفتوحة أو ساكنة. أيوة مفتوحة أو ساكنة. يعني فتقول يا غلام غلامي أو يا غلام غلامي، معناه لا تحذف الياء. إنما حذف الياء فيما تقدم لأن المنادى نفسه كان متصلا بهذه الياء، هذه تقدم، لكن هذه الياء ليست متصلة بنفس المنادى، فلذلك لا تحذف هذه الياء بل تبقيها ساكنة أو مفتوحة. نعم. قال إلا إذا كان إلا إذا كان ابن عم. أيوة هذا يستثنى من هذا ابن عم أو ابن أم، فتقول يا ابن عمي ويا ابن أمي. أيوة يا ابن عم أو يا ابن أمي، والأم وعم فيهما يا اتصل يا المتكلم بهما وهما ليس مناديين، بل المنادى هو ابن. ها إذن فإلا في هذا فيجوز أن تحذف الياء، في هذه الحالة يجوز أن تحذف الياء من عم وأم. أيوه يا ابن أم، ما قال ابن أمي فحذفه. نعم. وهذا كله يعود إلى السبع. قال فيجوز فيه أربع لغات. أربع لغات في مثل هذه الحالة. نعم. حذف الياء مع كسر الميم وفتحها. أيوه يبنى أمي ويبنى أمة. أها. قال بها قرئ في السبعة. أيوة. في السبعة في قوله تعالى. أها. يبنى أمة. نعم. نعم. أيوة هكذا يبنى أمة ويبنى أمي بكسر الميم وفتحها مع حذف الياء. نعم. قال وإثبات الياء في قول الشاعر. يبنى أمي. ويا شقيق نفسي أنت خلفتني لدهر شديد. هذا كلام من لا ما بكره لا يعرف الله كما ينبغي، ما يعني أنت خلفتني لدهر شديد كأنه يشكو. الدهر والله. أيوة الدهر والله. على كل حال هو هذا القائل يشكو أو يتسخط من أنه فارق ابن أمه وتركه لدهر شديد، فهو ما يتكلم الله بس يعرف ذاك الذي هو ابن أمه. أنت خلفتني لدهر شديد. نعم. ليس بجيد. وقائلة مات الكرام فمن لنا إذا عضنا الدهر الشديد لنابه، فقلت له من كان غاية همه سؤالا لمخلوق فليس بنابه. ليس بنابه الذي يسأل المخلوق أو يعتمد أو يرجو إلى هذه الدرجة كما يفعل هذا الشاعر، فهذا ليس بنابه، ليس بيقظ. ها يسموه شيخ النابه ولا بالدليل استماع بالله إيش إيش في البديع وكذا يسموه جناس الجناس نابه ونابه نابه والنابه يعني نبيه. أيوة نعم هو يسمونه الجناس، قد يكون تاما وقد يكون ناقصا. نعم نعم. وقلب الياء ألفا. وقلب الياء ألفا. قلب الياء ألفا. يا ابن أما. أيوة كقوله يا ابن عما. يا ابنة عما. كل واحد يا ابنة عما. أيوة لا تلومي وهجعي. لا تلومي وهجعي. نعم نعم. قال رحمه الله تعالى نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب المفعول المطلق. الفضل المؤكد المؤكد لعامله المبين نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله المفعول المطلق أي المصروح عن قيد من القيود، فهذا المطلق تقول أطلقته أي فككته غير مقيد بشيء. يكون منصوبا لا محالة، لأن كل مفعول فضلة وكل فضلة منصوبة أو منصوب. إذا فهو مطلق من القيد بخلاف بقية المفاعيل فإنها مقيدة بشيء. يقول مفعول به، مفعول فيه، مفعول معه، مفعول لأجله، مفعول منه عند بعضهما. فتجد أنك تقول المفعول به تقيد به أو بمنه أو بمعه. وأما المفعول المطلق الذي معناه وهو المصدر الذي ينتصب حكم الانتصاب كما يأتي، فإنك تقول مفعول مطلق، تقول هذا مفعول مطلق ليس بعده شيء تقيده به. إذن فهو أحق باسم المفعول، لأن ما كان مطلقا من الأشياء أقوى وآصل من الذي يكون مقيدا. فهذا المفعول المطلق شأنه أنه مصدر في الأصل، شأنه أنه مصدر في الأصل يتابه توكيدا لعامله. تقول ضربت زيدا ضربا، فضربا هذا تأكيد لضربت وهو مصدر، فكيف أصبح المصدر توكيدا للفعل؟ لأن كل منهما غير محدد، ولذلك المصدر لا يسنى ولا يجمع، وكذلك الفعل لا يسنى ولا يجمع. كأنه نكرة، الفعل نكرة، رأيت؟ وإذا كان نكرة فهو كالجنس، وهذا في الحقيقة الأصل فيها لا يجمع. إذن فلذلك لما كان المصدر هكذا فإنه لا يجمع كذلك، وأمكن أن يكون توكيدا للفعل. فإذا قلت ضربت زيدا ضربا كأنك قلت ضربت زيدا بالتكرار. هذا قد يكون المفعول المطلق هكذا، وقد يكون المفعول المطلق لبيان نوع عامله. تقول ضربت زيدا ضرب الأمير مثال ضرب الأمير، قيدت ضرب الأمير، رأيت؟ فهذا مبين للنوع الضرب وليس للتوكيد، إنما هو لبيان النوع لهذا الضرب، ضربته ضرب الأمير. فهذا النوع أيضا من أنواع المفاعيل المطلقة. وقد يكون المفعول المطلق لبيان عدد عامله، تقول ضربته ضربتين، أي عدد الضرب الذي قمت به اثنتان أو اثنان، ضربته ضربتين، رأيت؟ وهكذا. ومنه كما سيأتي قوله تعالى فاجلدوهم 80 جلدة. نعم 80 ليس بمصدر، وإن كان الأصل في المفعول المطلق أن يكون مصدرا، لكنه قد ينوب عن المصدر في الانتصاب على المفعولية المطلقة ما ليس بمصدر، كما هنا فإن 80 ليس بمصدر لكنه ناب في الانتصاب على المفعولية المطلقة، وجاء بعده المصدر منصوبا تمييزا 80 جلدة وهكذا. فالمفعول المطلق الذي معنا لا يخرج عن أحد هذه الأحوال الثلاثة، إما أن يكون مؤكدا لعامله أو مبينا لنوع عامله أو مبينا لعدد عامله. وفي هذه الأحوال كلها حكمه النصب. نعم. قال فالمؤكد لعامله نحو نعم الله موسى تكليما، وكلم الله موسى تكليما. فتكليما هذا مفعول مطلق. ماذا أفاد؟ تأكيد، أفاد التأكيد أو التوكيد على الأصح أو الأولى أو الأصل، على الأصل أفاد التوكيد لعامله. كلم الله موسى، كأن قلت هكذا، وكلم الله موسى تكليما، فتكليم المصدر وهو منصوب هنا، والناصب منصوب على المفعول، على المفعول المطلق وعامله هو كلم المتقدم. عامله هذا الفعل الذي تقدم كلم. نعم. وضربت ضربا. وضربت ضربا هذا مثال. قال والمبين لنوع عامله نحو فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. فأخذناهم أخذ عزيز. شو أضاف أخذ إليش؟ إلى عزيز. فهذا يدل على أنه مفعول مطلق مبين للنوع. نوع الأخذ هذا ما هو؟ ها؟ أخذ عزيز مقتدر. وكذلك من نوع المفعول المطلق المبين للنوع عامله إذا وصفت هذا المصدر فقلت أخذناهم أخذا شديدا. فلو وصفت أخذا بشديد صار من قبيل المفعول المطلق المبين للنوع عامله، كما لو أضفته إلى ما بعده إلى شيء بعده. فكل في تقييد، إما تقييد بالوصف أو تقييد بالإضافة. نعم. وقولك زيدا ضرب الأمين كذلك أضفته إلى الأمين. نعم. نحو فدكت دكة واحدة. فدكت دكة واحدة. دكتا دكة واحدة. دكة هذا مفعول مطلق منصوب وهو مبين لعدد العامل، لأنه أولا قال دكة، فالتاء في دكة تدل على الوحدة، وقوله بعد ذلك واحدة هذا صفة للدكة الواحدة، فهذا توكيد، توكيد للدكة. إذن فالواحدة على كل حال مستفادة من التاء في دكة، فيدل دكة على بهذا على أنه مبين لعدد العامل أنه واحد، فدكتا دكة واحدة، لكن واحدة توكيد. رأيت كما في قوله فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة أو نفخة واحدة إن شئت، فنفخة التاء للوحدة. رأيت لأن هذه تاء تاء المرة، إذن فتدل لفظة دكة بمفردها على المرة، على المرة الواحدة. نعم، فتكون واحدة توكيدا لهذا. نعم. وقولك شو؟ واحدة صفة لدكة. نعم. وقولك ضربت زيدا صفة للتوكيد. نعم. وقولك ضربت زيدا ضربتين. أيوة، ضربت زيدا ضربتين، فضربتين كذلك مبين لنوعه عدد عامله، أو سجدت ثلاث سجدات أو ما أشبه ذلك. نعم، لكن هذا لا مصدر فيه. نعم. قال وهو قسمان لفظي ومعنوي. أيوة. فإذا وافق لفظه لفظ فعله. فإذا وافق لفظه لفظ فعله. فإذا وافق لفظه لفظه لفظ فعله العامل فيه فهو لفظي، أي يسمى مفعولا مطلقا لفظيا، كما تقدم في نحو قولك ضربته ضربا، فهذا مفعول مطلق لفظي، لأن لفظه ولفظ فعله، لأن لفظ هذا المفعول المطلق كلفظ فعله. قال وإن وافق معنى فعله دون أي فهو معنوي. جلست قعودا. فجلست قعودا، فقعودا مفعول مطلق معنوي، لأنه وافق معنى فعله دون لفظه. وقمت وقوفا. وقمت وقوفا كذلك. قال والمصدر اسم الحدث. أيوة. الصادم من الفاعل. فالآن يعرف لك المصدر، وهذا التعريف للمصدر ليبين لك ما هو المفعول المطلق، لأن المفعول المطلق لا يكون إلا مصدرا في الأصل، لا يكون إيش إلا مصدرا في الأصل. إذن فكل مفعول مطلق مصدر في الأصل، وليس كل مصدر مفعولا مطلقا، للمصدر قد يأتي وليس منصوبا حتى نقول إنه مفعول مطلق، وقد يأتي مجرورا ومرفوعا وما أشبه ذلك. إذن فيعرف لك المصدر هذا، فقال والمصدر وهو مفعل من الصدور، تقول صدر يصدر صدورا ومصدرا، فمصدرا اسم مكان للصدور أي للمجيء والأخذ. إذن فالمصدر هو اسم إيش؟ هو اسم الحدث الصادر من الفاعل. أيوه، هو اسم الحدث الصادر من الفاعل، هو اسم الحدث. الحدث فنسيت قلت هو اسم المعنى اسم الحدث الصادر من الفاعل. تقول ضربت ضرب الآن ضرب محمد بكرا ضرب هذا الآن حدث هذه الصيغة فعلية ماضوية ما اسم هذا الحدث اسمه الضرب فهذا الضرب المقيد بالزمان الماضي في قولنا ضرب زيد عمرا إنما يصدر من الفاعل اسم المصدر اسم المصدر اسم الحدث الصادر من الفاعل فهذا الضرب صدر من الفاعل إذا فهذه الحركة الحدث هذا كيف نسميه إذا قلنا الضرب إذا هذا اسمه الضرب أكل اسمه الأكل ذهب اسمه الذهاب فاسم الحدث الصادر من الفاعل هذا المصدر إذا فهذا يدل على أن المصدر بسيط غير مركب كالفعل فالفعل مركب من حدث هو المصدر هذا وزمن بخلاف المصدر فإنه بسيط في الاصطلاح يقولون بسيط معناه غير مركب في الاصطلاح عند العلماء فهو غير مركب فهذا هو اسم هذا هو المصدر عند الدحاة قال ابن مالك المصدر اسم ما سوى الزمان من مدلولي الفعل كأمن من أمن إذن فالفعل مركب من زمن وحدث فهذا الحدث هو المصدر هذا الحدث هو المصدر ويقال اسم معنى أيضا واسم المعنى هذا لا يستقل بنفسه بل لا بد من مكان يعتمد هذا اسم المصدر أو اسم المعنى إليه فالضرب مثلا لا يستقل بنفسه لا بد من ضارب الضارب هو الذي يحدث هذا الحدث وهذا الحدث اسمه المصدر فالمصدر هو اسم الحدث الصادر من الفاعل إذا فإذا فعلت هذا فهذا المصدر هو الذي يكون مفعولا مطلقا يقال له ضرب وأكل وما أشبه ذلك نعم شوف منه قال حديث عن المصدر الأصل وأي أصل ومنه يصح اشتقاق الفعل نعم صحيح الكلام هذا شيخ هو صحيح هذا صحيح عند البصريين ما أن الرجل الحريري في الملحة يكثر من الاعتماد على الأصول الكوفية وفي هذا البيت انتحى نحو البصرة في هذا في هذه المسألة وهو بصري لأنه من قرية بجنب البصرة اسمه المشان والمشان ولد فيها ثم انتقل للبصرة وهناك استمر فهو في هذا البيت أصله عمل بأصل بصري إذن فهو أصل المشتقات المصدر وكونه أصلا لهذين انتخب أو كونه أصلا لهذين انتخب نعم قال وتقريبه أن يقال هو الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل هذا تقريب هو الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل أي في تغيير الفعل تقول ضرب يضرب ضربا أكل يأكل أكلا ذهب يذهب ذهابا نام ينام نوما نظر ينظر نظرا نظرا فتح يفتح فتحا وهل مجرى نعم قال نحو ضرب يضرب ضربا فجاء في تصريف في جاء ثالثا في التصريف للفعل قال وقد تنصب أشياء على المفعول لا وقد تنصب وقد تنصب أشياء على المفعول المطلق على المفعولية المطلقة وليست مصادر وإن تكن مصدرا هذه هذه مسألة أخرى يبين فيها أن الأصل في المفعول المطلق كما تقدم ذكره أن يكون مصدرا وقد ينصب المفعول المطلق وليس بمصدر بل شيء آخر ناب عن المصدر في الانتصاب على المفعولة المطلقة يريد أن يبين ذلك منها قال وذلك على سبيل النيابة عن المصدر أيوة نعم وذلك على سبيل النيابة عن المفعول المطلق أو عن المصدر نعم نحو كل وبعض نحو كل وبعض هذه الألفاظ مضافين للمصدر مضافين للمصدر حال كونهما مضافين للمصدر تقول مثاله فلا تميل كل الميل فتذروها كالمعلقة فلا تميل كل الميل فكل هنا مفعول مطلق منصوب وعامله تميل ولا ناهية والواو فاعل. وهذا وكل هذا مضاف، والميل مضاف إليه، والمضاف المضاف إليه متلازمان، والميل مصدر. فكأنه لما احتك أو التصق كل وليس المصدر، لما التصق بالمصدر فكأنه أصبح مصدرا، أخذ حكمه أو هما مع بعض لتلازمهما. لكن نقول الإعراب على أنه مفعول مطلق يجرى على كل، على كل، فتقول كل هو المفعول المطلق وهو مضاف، والميل مضاف إليه مجرور. نعم. الشارح يقول، من الشارح؟ الشارح الان تمم. ماذا يقول؟ يقول ان هناك شيء أيوه. مصدر محذوف تقديره يسقل. ايوه تقديره فلا تميلوا ميلا كل الميل. نعم صح، فلا تميلوا ميلا كل الميل، هذا يذكر. هذا تقدير لتقدير لتأويل لكون المصدر هو المفعول المطلق دائما، هذا تأويله. نعم فلا بس. نعم. ولو تقول علينا بعض الأقاويل، بعض الأقاويل، فبعض هنا مفعول مطلق منصوب وعامله تقول علينا بعض الأقاويل. نعم. وأضاف إلى الأقاويل، والأقاويل جمع أقوال، قول أقوال أقاويل أضاف بالجمع. فقال وكالعدد، أيوة، ينوب عن المصدر في الانتصاب للمفعول في المطلقة، نحو فجلدوهم ثمانين جلدة، يعني أصيبوا جلودهم بالضرب ثمانين جلدة. نعم. قال فثمانين مفعول وهو عدد. نعم. وجلدة تمييز، تمييز منصوب، وكالشأن في تمييز. نعم. قال وكأسماء الآلات، كأسماء الآلات تنوب عن المصدر في الانتصاب للمفعول في المطلقة، نحو ضربته صوتا. في هذا يقال فيه كما تقدمت الإشارة إليه الأخ عن الشارح، ضربته ضرب صوت، ضرب صوت، فأضفت ضرب إلى صوت ثم حذفت ضرب المضاف إلى صوت، فناب المضاف إليه وصوت مناب ضرب، فانتصب انتصابه فصار ضربته صوتا. وكذلك تقول أعطيته كفا مثلا، وضربته مقرعة، كل هذا منصوب على المفعولية المطلقة وليس بمصدر بل للنيابة عن المصدر. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب المفعول فيه. نعم. قال ورب المسمى وظرف الزمان، ظرف الزمان وظرف المكان. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله باب المفعول فيه أي باب الاسم الذي فعل فيه الحدث، وهذا الذي فعل فيه الحدث يسمى ظرفا أيضا، وهذا الذي يفعل فيه الحدث وهو الظرف قد يكون ظرف زمان أو ظرف مكان، لأن الأحداث كيفما كانت إما أن لا بد أن تقع في مكان وزمان، أي عمل لا بد أن يكون في مكان وزمان، فلذلك انقسم الظرف عند النحاة إلى هذين القسمين. نعم. قال وظرف الزمان هو اسم الزمان المنصوب المنصوب بتقدير في. أيوة. أما ظرف الزمان فهو اسم الزمان أي الاسم الدال على الوقت الذي نصب بتقدير في، أي مع ملاحظة معنى في، بحيث لو ذكرت في الكلام لاستقام، تقول سافرت ليلا، فلو قلت سافرت في ليل لاستقام الكلام، رأيت؟ لكن ذكر في، والحالة هذه ليست لازمة، لكن لابد من ملاحظة صحة معنى فيه ليدل ذلك على الظرفية. نعم. فهذا سيأتي يخافون يوما. يوما هنا ليس مفعولا فيه لأن خوفهم لم يقع فيه، وقع خوفهم قبل اليوم، إذن فهذا يقال مفعول به. وهذا هو الفرق بين المفعول فيه والمفعول به، فالمفعول فيه يقع الحدث فيه، والمفعول به يقع الحدث عليه. نعم. قال نحو اليوم، اليوم كاليوم مثال للظرف، للظرف الزماني. تقول رجعت اليوم من السفر، أي رجوعك واقع في هذا اليوم في داخلي. نعم. والليلة، والليلة كذلك تقول نسافر الليلة إلى مكة مثلا، فالسفر سيقع في هذا الظرف. نعم. وغدوة، وغدوة كذلك ما بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس يطلق عليه غدوة، ويقال غدا يغدو إذا بكر في هذا الوقت، ويقال اغتدى إذا بكر كثيرا على حد قول امرئ القيس، وقد أغتدي والطير في وكناتها بمنجرد القيد الأوابد هيكلي، أي أبكر في الخروج. نعم. غدوة، غدوة، نعم صحيح ورد. نعم صحيح. نعم. وبكرة كذلك، بكرة أيضا يدل على الصباح، هو بعد الغدوة أو الغدوة في الزمن، عايز أن يكون في أول الشيء، يعني أول النهار تقول بكرة، لأن مادة الباء والكاف والراي تدل على الأولية في كل شيء. ها تقول هو ابنه البكر أي الأول، فعيدة ومنه البكر للجارية التي ما تزوجت وهكذا، لأنها في أول أمرها، فعيدة. فإذا قلت بكر أي سبق إلى الشيء في أوله، تقول بكرت إلى الدرس بعد العصر، ويلزم يكون في الصباح لأن القصد هو الأولية، وتقول بكر إلى الدرس في الصباح كذلك. لا ليس الغالب، الأصل أنه الاستعمال شيء آخر، المهم معناه أول الشيء في أن يكون العمل في أول، في أول الشيء، سواء كان في الصباح أو في المساء. وفعل هذا استخدامه في الصباح على هذا واضح إذا كان في أول النهار، لأنه قال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم بارك أمتي في بكورها، وهذا يعني في الصباح. إذا جاء في البكور، إذا قال هكذا في بكورها، هذا لا يلزم أن يكون في الصباح فقط، الأمر الذي تأتيه مباشرة أو بصورة تبادر إليه وأحرى إذا كان في الصباح، لكن هذا الحديث إنما دل على الصباح لأن السياق دل على ذلك، أن الوقت الذي قال فيه رسول هذا إن صلى الله عليه وسلم إنما كان في إنما هو في الصباح، وإلا فهو في أي وقت أن يكون في أوله أو في أي شيء، البكور مطلقا، وإلى كما ما ذكرت حسب السياق. ولذلك يقول بعضهم بكر العوادل في الصبوح يلمنني وألومهن، ويقولن شيب قد علاك وقد كبرت فقلت إن بكر العوادل في الصبوح، فقيدوا في الصباح، بكرا صاحبي قبل هذا الهجير إن ذاك النجاح في التبكير، يعني التبكير المبادر إلى الشيء، فهو على كل حال يطلق في أول شيء. نعم. وسحرا، وسحرا، السحر ما قبل الفجر من آخر الليل، ما قبل الفجر الصادق، قبل طلوع الفجر الصادق ها من الليل فهو السحر. نعم. فهو وقت تقول رجعت من السفر ثم طلوع الفجر الكاذب، الكاذب طيب الكاذب ليس الليل، الليل طيب هذا اللي نعلم. النبي صلى الله عليه وسلم يا شيخ كان يصلي ينام المهم ثم يصلي ثلث الليل ثم في آخر الليل بعد الفجر الكاذب كان يستغفر. نعم. الله عز وجل يقول بالأسحار هم يستغفرون. نعم. على كل هو آخر الليل الذي قبل الفجر الصادق، قبل طلوع الفجر الصادق. نعم. وغدا، وغدا نعم هذا معروف. أيوة للذي اليوم الذي بعد يوم قدر وعتمة هذا يطلق على وقت العشاء. نعم بعد هذا وقت المغرب. نعم إلى ثلث الليل الأول يقال له عتمة. وصبحا وصبحا كذلك. أها وصباحا وصباحا بعد طلوع الفجر وهكذا أو طلوع الفجر. نعم ومساء كذلك. لكن الصبح صباحا هنا يقصد به في الاستعمال ما بعد طلوع الشمس. رأيت هذا المقصود به في الاستعمال. ومساء كذلك ما بعد الزوال. نعم وأبدا يعني وقت لا حتى لو في المستقبل. نعم وأمدا كذلك مدة طويلة. وحينا يعني زمن مبهم. نعم وعاما محدد وإن كان زمنا محدد 12 شهرا مثلا. وشهرا كذلك محدد. وصبا كذلك ظرف زمان محدد لأيام. قال وظرف المكان هو اسم المكان المنصوب والتقدير فيه. أيوة كذلك ظرف المكان صنو ظرف الزمان فهو الظرف المنصوب بتقدير فيه المنصوب بالحدث الواقع فيه. تقول جلست أمامك فالجلوس حدث وقع في هذا الأمام. يعني فالأمام ينتصب على أن عامله هو جلس فلا بد لأي ظرف منصوب من عامل يعمل فيه. والأصل في العمل أن يكون للفعل ثم ما ينوب عن الفعل مما يعمل عمله من اسم فاعل أو اسم مفعول وصفة منصوبة باسم فاعل أو أفعل تفضيل أو مصدر. نعم قال نحو أمام من الظروف المكانية. وتلاحظون أن أمام هنا ظرف مكان مبهم ليس له نهاية. هذا كله أمامك. فإذا قلت جلست أمامك فإنك جلست في بعض الأمام وليس في كله. ما شغلت كله لأنه ما لا كذا مبهم ما لا حدود له إلا إن قيل. كيف تقيده؟ يقول جلس أمامه ووضع يديه على حتى هذا أمامه. هذا ما هذا التقييد. أين التقييد؟ تقييد وضع يديه. يقول وضع يديه على لا خلي هذا أمام. هذا قيدته بكونه الرسول مثلا. قيدت الأمام بأنه أمام للرسول لذلك أضفت أمام إلى ضميره. فهذا التقييد لا يجعل الأمام مخصوصا غير محدود بل هو غير محدود. لا يجعل مخصوصا بكونه له انتهاء. لا هذا كله أمامه. تقول وضع جلس أمامه هذا كله أمامه. رأيت فليس له حدود. نعم لا حد له. نعم وخلف كذلك وراء مكان وقدام كذلك وراء كذلك. نعم وفوق كذلك. نعم وعند ومع وإذا وحذاء وتلقاء. قال وهذه ثلاثة معناها واحد. هذا هو هذه ثلاثة الأخيرة. ما هي؟ إذا وحذاء وتلقاء. لكن معناها واحد من حيث الجملة لكن لا بد من فرق ولو يسير. يعني حروف الكلمتين أو حروف هذه الكلمة الثلاث اختلفت فلا بد من اختلاف ما في المعنى. وإن كان اللغة في بعض الأحيان يقول هذه مع هذه الكلمات وهذه الكلمة وهذه كيف سواء في المعنى لكن لا بد من فرق ولو يسير. نعم قال وثم اسم إشارة المكان وهنا للبعيد. اسم إشارة المكان البعيد وأزلفنا ثم الآخرين وهنا اسم إشارة المكان القريب. قال وجميع أسماء الزمان تقبل النصب على الظرفية لا فرق في ذلك بين المختص منها والمبهم والمبهم. نعم هذا الحكم خاص بظرف الزمان. بظرف الزمان ظرف الزمان مبهما كان أو مختصا أو مختصا محصورا فإنه يقبل النصب على الظرفية بدون شرط. لا يقول النصب على الظرفية بدون شرط. مثلا حين هذا ظرف زمان مبهم، واليوم ظرف زمان محدد مختص، فكلاهما يقبل النصب على الظرفية الزمانية بلا شرط. رأيت هذا في ظرف الزمان، في ظرف الزمان بخلاف ظرف المكان. نعم. قال ونعني بالمختص ما يقع جوابا لمتى. أيوة، يبين هذا ما يقع جوابا لمتى، لأنك إذا قلت متى سافرت تقول يوم الأحد فتخصصه. لو قلت متى سافرت لا يمكن أن تجيب بقولك حينا مثلا، متى سافرت يوم الأحد، نعم، ومتى تسافر يوم الأحد مثلا، هذا معنى الاختصاص. قال ونعني بالمعدود ما يقع جوابا لكم. أيوة، والمعدود ما يقع جوابا لكم. نعم. والشهر. تقول كم جلست في المدينة أسبوع. أسبوعا، ألا ترى جاء أسبوعا جوابا لكم. قال تقول اعتكفت أسبوعا. أيوة، اعتكفت أسبوعا، كم أسبوعا اعتكفت. نعم. قال ونعني بالمبهم ما لا يقع جوابا لشيء منهما. نعم. الحيني. أيوة، هذا هو المبهم. نعم. تقول جلست حينا. أيوة، ما تستفسر، ما تقول متى جلست. لو استفسرت وقيل لك متى جلست فلا تقول حينا، لأن حين ما يأتي جوابا لمتى ولا لكم كذلك. رأيت. نعم. قال وأما أسماء المكان فلا تنصب. فلا تنصب على الظرفية المكانية إلا ما كان منها مبهما أو ما اتفق مع العامل فيه في أصل الاشتقاق. نعم. قال وأما أسماء المكان فلا ينصب منها على الظرفية إلا ثلاثة أنواع. أيوة. الأول المبهم كأسماء الجهات. أيوة، المبهم أمام وراء يمين شمال فوق تحت، هذه مبهمة فينصب بلا شروط. نعم. وهي فوق تحت ويمين وشمال. نعم. وأمام وخلف وما أشبهها. أيوة، ما أشبهها. نعم. والثاني أسماء المقادير. أسماء المقادير. نعم. كالميل. أيوة، كالميل. ميل. أيوة. والفرسخ. والفرسخي. والفرسخي. آه. والبريد. آه. نحو سرت ميلا. سرت ميلا. أيوة، هذا من المقاييس للمساحات أو للبعد المكاني، كان يستعمل قديما. رأيته استبدل بها ما يقال الكيلومترات أو ما شابه ذلك الآن. نعم. قال والثالث ما كان مشتقا من مصدر عامله. أيوة، نحو جلست مجلس زيد. جلست مجلس زيد، فمجلس مشتق من الجلوس، وكذلك العامل هو جلس مشتق من الجلوس. فإذا اتحد العامل مع هذا الظرف المكاني في الأصل المشتق منه جاز أن تنصب هذا الظرف المكاني. تقول جلست مجلس زيد، فمجلس ظرف مكان مختص وهو مبهم، لأن المجلس يكون قد يكون له حدود على كل حال، لكنه ينصب على الظرفية المكانية. نعم. مجلس يكون ظرف مكان. ظرف مكان منصوب. قال الله تعالى إنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع. مقاعد ظرف مكان منصوب على الظرفية، منصوب نقعد. وأنا كنا. وما عدا هذه أنت من يجوز على ري وشرب. نعم. كلام صحيح. نعم. ما عدا هذه الثلاثة الأنواع من أسماء. ما عدا هذه الثلاثة الأنواع. ما عدا هذه الثلاثة الأنواع. من أسماء المكان لا يجوز انتصابه على الظرفية. أيوه. نعم. فلا تقول جلست البيت. هذا هو جلست البيت، لأن البيت اسم مكان مختص، اسم مكان مختص، فلا يجوز أن تقول جلست البيت على أن نصبه بظرفية المكانية، بل على النزع الخافض. تقول منصوب البيت منصوب على النزع الخافض، وهكذا أي مكان إذا كان مخصوصا فنصبه أو نصبه أو الفتحة فيه يكون لنزع خافض، مثلا كالشام والأزهر تقول ودخل الشام محمد أو دخل الخيل الأزهر، يعني فالأزهر والشام منصوبان على نزع الخافض. نعم، أي المفروض أن تأتي بالحرف الجار فيه، فإذا أسقطته انتصب على نزع الخافض لا على الظرفية المكانية. ولا صليت المسجد، أي صليت المسجد، يجوز أن تقول صليت دخلت البيت صليت المسجد، لكن على أي شيء نصبته لا على الظرفية المكانية، هذا هو الممنوع أو هذا ليس الجائز. ولا قمت الطريقة، ولا إيش قمت الطريقة، أي في الطريق، أصل في الطريق، ها أصل الطريقة فعلا، أيوة في الطريق، ها نعم. تعرف العسلان؟ نوع من الروغان أو المش. لون المش ليس الروغان هو المش. نعم، كيفية جري الثعلب. نعم. ولكن حكمه أن تجره بشيء، هذا حكمه، أن تقول دخلت في المسجد ودخل محمد في الشام ودخل الخيل في الأزهر. قولهم دخلت المسجد سكنت البيت منصوبا على التوسع، منصوب على التوسع بنزع الخافض، والتوسع بنزع الخافض كثير رأيت. نعم، من هو هذا دخلت أي جلس البيت أو دخلت البيت التوسع بإسقاط الخافض، وإذا سقط الخافض ناب ما نابه النصب. ها رأيت. نعم، قال رحمه الله تعالى لماذا جميع أسماء الزمان تنصب؟ لماذا جميع أسماء الزمان تنصب؟ هو أولا قبل كل شيء هو السماء، يا أخي السماء ورد به، وهذا أحسن تعليل، قد يعلل النحاة بعلم لذلك، لكن أجود التعليل هو أنه ورد حافظ السماع بشيء بدون شرط. نعم، شيخنا شيخنا يقول شيخنا قال هو المسمى ظرفا وظرف المكاني وظرف الزماني، يعني شيخنا قلت له لو وضع فظرف الزماني كان يكون أنه يعني أنه قد يوهم العطف، لأنه لو ما كانت مشكولة قد يوهم العطف. لما ذكر قال هذا مفروض فيه قال وهو المسمى ظرف الزماني وظرف المكان وظرف الزمان، هذا كلام جديد. كلام جديد. أيوة. إذا الواو للاستئناف. أيوة. لكن يا شيخ هو ما حط على موجود أو. نعم. وضع الفاء تكون. التفريغ وكذا. أيوة. على كل حال هو الواو سوا في هذا. لأن الفاء قد تكون عاطفة أيضا. لكن الواو أبرز العطف هنا. أيوة. لأن الفاء قد يأتي مع التفريغ وما أشبه ذلك فيختلف الواو في هذا. أيضا. نعم. فظرف الزمان كذا قال واضح، وظرف الزمان يوهم العطف. نعم، لكنه يمكن يكون للاستئناف، يقصد به الاستئناف. نعم، مثلا ينتصب منها اي اسماء المكان الا يعني مفردات انواع ولا تاويل المفهمات، ثم ما وجه شيء يدخل اسماء المقادير وهي معلومه. لا هو جعل مبهمه؟ لا ما جعل يا شيخ، فإلا ثلاث أنواع مقال مبهمات والمقادير وكذا. لا ما ليس مبهمات، كانوا مختصة. نعم، يعني ما وجه يعني جعله ينتصر إيش المقادير؟ ها؟ المقادير يعني معناها إيش؟ معناها معلومة ورد السماع به. أنا سبقا قلت لك هذا الآن، هذا من العلة التي تنفعك الآن تريح، لكن النحاة قد يعلّلون بغير هذا، قد يعلّلون بغير هذا. نعم، هذا ما يؤثر فيه الصوت، هذا ما يؤثر فيه عندي ما يؤثر، لكن حاجة مهمة هذا ما أبطئه إذا كان يؤثر عندي ما يؤثر، هذا اللي عندك ما يؤثر عادي سيء يصفت المسألة اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب المفعول من أجله. نعم. يسمى المفعول لأجله ومن أجله كذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله باب المفعول من أجله، هذه التسمية، تقول باب المفعول من أجله، وباب المفعول لأجله، وباب المفعول من أجله، وباب المفعول له، المفعول له. هذه أسماء لشيء واحد. نعم. وهو من الفضلات أيضا المنصوبات. نعم. ويسمى المفعول له. ويسمى المفعول له كذلك أيضا. هو الاسم. إذن فهو مقيد، المفعول له مقيد بله. نعم. قال وهو الاسم المنصوب الذي يذكر بيانا بسبب وقوع شيء. قوله وهو الاسم الذي يذكر، وهو الاسم المنصوب الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل، هذا تعريفه. قوله وهو الاسم، يقصد بالاسم هنا على التحقيق المصدر، لأن المصدر اسم، والاسم إذا أطلق في اصطلاح النحاة إنما ينصرف إلى أحد أمرين، لا سيما في مثل هذه التعريف، إما أن ينصرف إلى اسم عين وذات، أو ينصرف إلى اسم معنى وهو المصدر كما هنا. فقوله الاسم أي المصدر، والمصدر اسم، المصدر اسم ما سوى الزمان من مدلولي الفعل كأمن من أمن. إذن فهو الاسم المنصوب أي حكمه النصب الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل، وذلك أنه يتقدم هذا الفعل ثم يأتي هذا المصدر وهو الاسم المنصوب أخيرا ليبين لماذا فعل هذا الفعل المتقدم. تقول جئتك ابتغاء معروفك مثلا، شوف المجيء هذا هو الفعل، هذا هو الحدث، لماذا أحدث هذا الحدث؟ ابتغاء معروفك. إذن فابتغاء هذا اسم، وتلاحظون أنه مصدر قد وقع بيانا لسبب المجيء. ما هو الدافع إلى المجيء؟ الدافع هو ابتغاء المعروف. إذن فنقول ابتغاء مفعول لأجله، وتلاحظون أن المعنى هنا يساعدك على استكشاف المفعول لأجله، ولذلك الإعراب تحت المعنى. فلابد من معرفة المعاني ثم يطبق أو تطبق القواعد اللفظية على هذه المعاني، لأن الألفاظ ثياب المعاني. هذا المصدر أو هذا الاسم المنصوب، إذا علمت أن هذا المصدر أتي به لبيان سبب هذا الفعل قبله فانصبه، حكمه النصب، انصبه. وهذا النصب مضطرد، لكن النصب هنا ليس بواجب، ليس إيش، إنما توفر الشروط لتجويز النصب، وإلا فيجوز مع توفر شروط النصب أن تجره بلام للتعليل. إذن فتقول مثال قمت إجلالا لفلان، قمت إيش إجلالا لفلان، وإن شئت قلت قمت لإجلال فلان، يجوز مع توفر الشروط، وليس يمتنع مع الشروط أي الجر باللام، كلزهد ذا قنع، تقول قنع هذا زهدا، وإن شئت قلت قنع هذا أي فلان لزهد، فهو جائز. ثم هذا المفعول لأجله يشترط في انتصابه على المفعولية لأجله خمسة شروط. الشرط الأول أن يكون مصدرا، والشرط الثاني أن يكون قلبيا أي مصدر بالقلب. مثلا في مثالنا قمت إجلالا لفلان، فإجلالا هذا مصدر من القلب، أي إجلالك لفلان هذا في القلب، تقدره في داخلك، لكن أثر التقدير والإجلال يظهر على تصرفك في الخارج. إذن فهو مصدر القلب، إذن فهو مصدر قلبي. والشرط الثالث أن يكون فاعل هذا المصدر وفاعل الفعل وهو العامل في المفعول لأجله واحدا. تقول قمت إجلالا، ففاعل القيام وهو التاء هو فاعل الإجلال، هو الذي فعل القيام للإجلال. هذا هو الشرط الثالث. والشرط الرابع أن يكون الزمن متحدا، يكون الزمن متحدا أي زمن القيام وزمن الإجلال واحدا. فإذا كان كذلك ينصب عندما تقول قمت إجلالا، فزمن الإجلال هو زمن القيام، زمن الإجلال في الوقت الذي تقوم هو الوقت الذي تفعل فيه الإجلال. هذا الشرط الرابع. والشرط الخامس أن يؤتى بهذا المصدر لأجل التعليل في سياق التعليل، أن يقصر به التعليل، وإلا فقد يؤتى بالمصدر القلبي غير مراد به التعليل. تقول الإجلال بشعائر الله من تقوى القلوب. هذا الإجلال هو المصدر القلبي، لكن ما قصد به التعليل، بل هو هنا مبتدا فرفع لأنه مبتدا. فإذا توفرت هذه الشروط الخمسة في هذا المفعول في هذا المصدر انتصب جوازا على أنه مفعول لأجله. والمصنف يريد أن يبين ذلك. اقرأ شيء. قام زيد إجلالا لعمري، إجلال مفعول لأجله. قام زيد في فاعل وإجلال مفعول لأجل منصوب، والناصب ذلك الفعل. ناصب ايش؟ ذلك الفعل قام، لأنه معرب ولا بد لأي معرب من عامل، نصب هذا لا بد له من ناصب، والأصل في الناصب أن يتقدم على المنصوب. نعم. أيوه لعمر الله. نعم. قال وقصدتك ابتغاء معروف، قصدتك ابتغاء معروف كذلك. قصدتك فعلا وفاعل مفعول به، وابتغاء مفعول لأجله، وهو مضاف ومعروف مضاف إليه منصوب مجرور لفظا منصوب محلا، وهو مضاف والكاف مضاف إليه محل جر. نعم. قال ويشترط كونه مصدرا، ويشترط كونه مصدرا. الآن يبين الشروط. كونه مصدرا، ومعنى ذلك لو فقد شرط المصدرية لم ينصب على أنه مفعول لأجله، بل يجب جره باللام. فإذا لم يكن مصدرا كأن يكون اسم عين أي ذات كالسمن. تقول جئت إليك للسمن، أريد منك سمن، ثم جيء أن تعطيني سمنا. إن تقول جئت للسمن ما يجوز أن تقول جئت كالسمن أو سمنا، لأنه ليس مصدرا. فإذا وأي جامد، لا بس هو ليس مصدر فقط، وإلى المصدر جامد أيضا، فهو ليس مصدرا. رأيك. ومنه قوله تعالى والأرض وضعها للأنام. شت الأنام، الأنام في الأصل مفعول لأجله، أي والوضع من الله للأرض لأجل الأنام، لكن الأنام ليس مصدرا، ولذلك جررناه. لو كان مصدرا قلبيا لنصبناه جوازا على أنه مفعول لأجله، والأرض وضعها للأنام. رأيت. وكذلك لو كان مصدرا ولم يكن قلبيا وسيذكره كالضرب والقراءة، فلا يجوز لك أن تنصبه. لا تقول مثلا جئت قراءة للعلم على أنه مفعول لأجله، لا يجوز هذا، لأنه وإن كان مصدرا فليس قلبيا، فإن القراءة من أفعال الجوارح. وكذلك ضرب، تقول جئت ضربا لزيد، أتيت إليه ضربا له، لا تقول جئت ضربا لزيد، بل تقول جئت لضرب زيد وجوبا، لأنه إن كان مصدرا لكنه ليس بقلبي. وهكذا. نعم. قال ويشترط كونه، أيوه اتحاد زمانه، اتحاد زمانه كما تقدم. اتحاد زمانه زمان وقوع هذا الحدث المتقدم وزمان وقوعه هذا المصدر المنصوب على المفعول لأجله يكون في وقت واحد. فلو اختلف الوقتان وجب جره باللام، تقول جئتك اليوم لابتغاء معروفك غدا، لأن معروفك غدا وأنا وصلت اليوم مثلا، إذن فهنا لا تنصب ابتغاء على المفعول لأجله وإن كان مصدرا قلبيا لفقد شرط اتحاد الزمنين. نعم. قال ويشترط كون مصدرا اتحاد الزمنين وزمان عاملي، هذا تقدم الآن بيانه، زمان عاملي. نعم. واتحاد فاعلهما. شوفوا اتحاد فاعلهما كذلك، تقول مثلا جئتك جئتك لمحبة زيد، لمحبة زيد أنا الفاعل، فاعل المجيء، لكن المحبة وإن كان قلبيا لكنه لشخص آخر ليس لفاعل المجيء، أنا فعلت المجيء لكن لماذا؟ لمحبة زيد. إذا لا تقول جئتك محبة زيد بالنصب، لا بل تجره، رأيك ما تقول هكذا، لا هذه محبة عين وجوبا الجر، رأيك. نعم. قال وقوله تعالى ولا تقتلوا أولادكم، نعم، وهذا مثاله أيضا من كلام العرب الفصحى قول امرئ القيس فجئت وقد نبت لنوم ثيابها، فجئت وقد نضت لنوم ثيابها لدى الستر إلا لبسة المتفضل، فجئت وقد نضت لنوم، نضت لنوم، شوف نضت أي خلعت لنوم، فالنوم هذا مفعول لأجله أي فعلت الخلع لأجل النوم، والنوم هذا يمنع من انتصابه المفعولة لأجله شيئان، أولهما أن النوم وإن كان مصدرا لكنه ليس بقلبي، وهذا وحده يكفي منعه من الانتصاب على المفعول لأجله. والثاني أن الزمن يختلف، جئت وقد جئت وقد نضت، النضو هذا يتقدم بعيدا والنوم يتأخر، يتقدم هذا على هذا رأيت، إذن فهذا أيضا يمنع أي من انتصاب النوم، إذن فاجتمع في نوم داعيان أو عاملان يمنعانه من الانتصاب على المفعولية لأجله بل يجر جره باللام، ولذلك قال لنوم رأيت. نعم. وكقوله تعالى ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، أي ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، هذا توفرت في الشروط لذلك نصبه لا تقتلوا أولادكم، لماذا؟ خشية إملاق أي إملاق الفقر، وهو مأخوذ من الملق وهو الحجر الأملس الذي ليس في شيء، فإذا قيل أملق فلان أي بلغ الملق أي صار كالملق في الخلو والجفاء، فيقال إملاق الفقر ما عليه شيء كالحجر الأملس، نعم، فيعبر عن الفقر به. نعم. وقوله تعالى ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات، أيوة ابتغاء مرضات الله، ابتغاء هذا مفعول لأجله توفرت فيه الشروط ولذلك انتصب. نعم. قال ولا يجوز تأهبت السفر، ولا يجوز تأهبت السفر، لماذا؟ أي لا يجوز أن تنصب السفر على أنه مفعول لأجله لأمرين يمنعانه من ذلك، الأول أن السفر وإن كان مصدرا فليس بقلبي، والثاني أن السفر زمنه يختلف عن زمن التأهب، فإن التأهب يتقدم وبعدما تنتهي من التأهب يقع السفر، إذن فلم يشترك في زمن واحد، فلذلك في السفر ما يمنعه من الانتصاب على في سفر ما يمنعه في هناك مانعان يمنعان السفر من الانتصاب على المفعولية لأجله. ولذلك تقول تأهبت للسفر ولا تقول تأهبت السفر لأنه ما توفرت شروط الانتصاب. نعم. لعدم اتحاد السفر. أيوة، لأن التأهب يتقدم والسفر يتأخر. قال ولا جئتك محبتك إياي لعدم اتحاد السفر. أيوة، جئتك محبتك إياي، أنا فعلت المجيء لكن المحبة لك أنت، إذن فلم يتحد الفاعل. المحبة فاعله غير والمجيء فاعله غير، ويشترط اتحاد الفاعلين. فلذلك لا تنصبه، لا تقول جئتك محبتك إياي، بل تقول جئتك لمحبتك إياي. نعم. قال بل يجب الظهر. أيوة بالله. نعم. تقول تأهلت للسفر. أيوة، هذا هو الوجه الصحيح. نعم. جئتك لمحبتك إياي. نعم. لم ينبه هو ولا الحريري عن المسلم القادم. اي صحيح. نعم صحيح، هذا صحيح، لكن لا بد منه، وقد ذكره وغيرهما في المطولات كابن هشام في الاوضح، كذلك الاشموني وغيرهما من اصحاب المطولات او من الشراح للمطولات. نعم. رحمه الله تعالى. لا يكفي قليل. انت معه صحيح. باب المفعول معه. المفعول معه مقيد أيضا، أي الفعل الذي الاسم الذي فعل حدث بمعيته، هذا يقال المفعول معه. ومن هنا يظهر لكم أو يظهر لأول وهلة أن هذا المفعول معه لا بد أن يكون اسما مفردا لا جملة. ها، تقول مثلا أنت تفعل السير، لكن فعلك للسير كان على ضفاف النيل. مثلا تقول سرت والنيل، أي فعلت السير بمعية النيل، لكن النيل ليس داخلا في هذا السير. هذا هو المفعول معه، المفعول معه. وتقول ذاكرت والمصباح، المذاكرة منك. نعم. هناك خلي شوف لكم.